أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخفض صوتك شوية، خليك مع المجموعة واقرأ القرآن كده بإيه؟ بأدب. حاميم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض. تعالي أنا سأحضر التلقين يا حبيبي، لازم تحضر التلقين، بارك الله فيك. فأحيا به الأرض. فأحيا به الأرض. لا تخلق، لا تحرك الضاد، لا تغل الأرض. الأرض. الأرض. نعم. يعني اكتب النفس فيه تتحبس، تقف على ما. تقف على ضاد هكذا. فأحيا به الأرض. فأحيا به الأرض. نعم. فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. جميل، نقرأ الخمس آيات مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إبراهيم جو. وفي خلقهم وما يبث من دابة لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار من السماء من رزق فأحيا به الأرض. لا تقل فأحيا به الآه، فأحيا به الآه. أين دفترك وقلمك لكتابة الفوائد؟ أين دفترك وقلمك لكتابة الفوائد؟ ماذا تكتب عن الشيخ؟ ماذا استفدت من الشيخ؟ ماذا تعلمت من الشيخ في سنة ماضية؟ أين أوراقك وكتاباتك؟ أين كتابك؟ كل ما يقوله الشيخ يكتب حتى تتعلم وتنتفع حتى تكون قارئا. معلش تنسى كرستك. إذن بارك الله فيكم، الأرض الهمزة مرققة، جميل. وأيضا وتصريف، جعلتم التاء طاء وهذا لحن، فتقول وتصريف وليس وتصريف، وطاء رأس أنس وتاء، تعلم التشويد معاه حبيبي. يبقى بارك الله فيكم، هذه الملاحظات مرة في مرة وأنت تكتب وتذاكر لا تنسى بعد ذلك هذه الأشياء. يبقى وتصريف، جميل بارك الله فيكم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. بالحق. بالحق. أيوه جميل. أنا تقول بالحق. ما هذا؟ بالحق هكذا. بالحق هكذا. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم. ويل لكل أفاك أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. ثم يصر مستكبرا. ثم يصر مستكبرا. اقرأ في مصحف كبير، حصة التلقين لابد من مصحف كبير. بارك الله فيك. ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا. كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. بارك الله فيكم. اقرأ من أول. ويل لكل أفاك أثيم. تلك آيات الله. تلك آيات الله نتلوها عليك عنك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع عذاب مهين عذاب مهين جميل من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء لا تقل هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى نعم والذين كفروا والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم من رجز أليم جميل الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله لا تحرك الضاد من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من أسفين تعبناك يا شيخ الله يصلح حالك من أبريك فيك تمنورنا النهارده وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وسخر لكم ما في السماوات